الصلاه العظيمه ياتي بالمغني، سيما اذا كان امرد جميل الصوره فياتي بالالحان فيغري الناس على الباطل ويهيجهم، هذا لا ينبغي المشاركه فيه ولا يدفع فيه اموال، فان هذه الاموال يسائله الله عليها فتنزع منه البركه. نعم. وان من صنع هذا كان منسوبا الى السفه وسقاطه مروءه، ومن رضي هذا لنفسه كان مستحقا وان لم يكن محرما بين التحريم. قال الشيخ احمد: وان لم يداوم على ذلك لكنه ضرب عليه بالاوتار فان ذلك لا يجوز بحال. يقول الغناء إذا كان مصحوب بآلات الموسيقى فهذا محرم لا يجوز على الإطلاق، لكن إذا كان فقط غناء دون كذا بالتمطيط وترنيم الصوت قال هذا مكروه، ما رضي يقول محرم لأن التحريم يكون عليه نص من كتاب الله، لكن لما يعلم الإنسان نصوص الشارع وتداولها والآيات التي نزلت وتفسير أهل العلم من التابعين والصحابة أنها المراد بها الغناء، ما أشك أن الغناء الذي فيه الألحان وتهيج النفوس أنه لا يجوز ومحرم. نعم. وذلك لأن ضرب الأوتار دون الغناء غير جائز لما فيه من الأخبار، وبمعناه ذكره الحليمي رحمه الله وغيره. نعم. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رؤوسهم المعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه بعض أصحاب السنن وصححه الأئمة. يقول عن أبي مالك الأشعري، وأصله في الصحيح لكن بغير هذا السياق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. هذا الشاهد، اسمع، اشربوا الخمر، كثير من شرب الخمر حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما سموها بغير اسمها قال سموها الجعة وسموها مدروش وسموها مريسة وسموها يسموها أحيانا سوبيا إذا كانت متخمرة فيها الحموضة، يسموها بأسماء أشياء كثيرة، لكن إذا كانت تفضي إلى سكر فهي خمر، وما يحب يقولوا خمر ويأتون بأسماء مثل هذه الأسماء السوبيا، يعني قد رأيت بعض الناس قد ينزعج، لأن السوبيا تصنع من الشعير كما أن الخمر تصنع من التمر ومن الشعير ومن العنب، والنبيذ كان يشربه أهل الكوفة، يضعون التمر في ماء في جرة فيتركونها يومين، فإذا اشتدت صار عليها زبد رموها، وهذا يأتون بالخمير، ما كان في خمائر أول، يأتون بالخميرة ويضعون الشعير مع حامض ويبقى 24 ساعة فيتغير، فإذا تركوه أكثر من ذلك تكون فيه زبد، لذلك إذا صبيته في الكاسة مرتين ثلاثة فيه رغاوي وفيه حموضة، هذا ما ينبغي شربه، لا ينبغي شربه. فالشاهد أن الناس يسمونه بغير هذا الاسم، لذا تجد كل قبيلة لها كذا، كل جماعة كل بلد كل كذا، لو قلت لهم هذا خمر ما يرضى، سمي هذا، هو يعرف الخمر لكن ما يسمي هذا الذي يشربه خمر، يقول هذا مريسة، هذا اسمه جوعة، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، هذا اسمه مزر، يسموه بأي اسم شاء، لكن لا يرضى أن يسميه خمرا، ويعلم أنه ينطرب منها ويذهب بعض عقله ويذهب بعض عقله منها ويفهم ذلك، لكن ما يحب يسميها خمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. إذا سماها بغير اسمها إيش يضره ولا ما الذي ينفعه؟ قال: إذا سماه بغير اسمه كان الطريق إلى المجاهرة أمام أعين الناس إنما نشرب حلالا. هم اليهود يوم حرم الله عليهم شحوم الميتة وشحوم بعض الأنعام قاموا يسووا، أخذوه فأذابوه فجعلوه ودك دهن فباع الدهن هذه أنه دهن، هذا مو شحم كذا، شحوم الأنعام المحرمة لا شيء، هذا دهن ترى، انظر هذا. فأخذوا الثمن وأكلوه. ما الفرق بين أن تأكل الشحم وبين أن تأكل الثمن؟ لكن هذا من باب التحايل. ولذا كان عاقبتهم وخيمة، مسخهم الله قردة وخنازير. الله عز وجل لا تصطادوا يوم السبت. فابتلاهم الله فكانت الحيتان تأتي يوم السبت، قبل ما نصيد لكن نعمل طريقة، نلقي الشباك في البحر وتمتلئ الشباك، ويوم الأحد نطلعها، تحبس الأسماك في الشباك وتنقفل عليها، أو فتحوا ترع من جهة البحر فتأتي الأسماك تندفع فتملأ تلك القنوات فيسدونها، ما تستطيع الخروج، في يوم الأحد يخرجون، يقول ما صدنا يوم السبت. هذا تفعله بعض، يفعله بعض الناس مع بعض، يعلم أنه قد تنطلي الحيلة على فلان، لكن لما تكون مع الله عز وجل، لما يأتي فلان يستخدم فلان يربيه منذ الصغر ويغدق عليه وينعم عليه فيشب، علمه وفهمه وزوجه وأسكنه وأكرمه وأعطاه المال، يقوم يتحايل خذ هذا تاجر فيه ما بين العصر والمغرب لا تفرط، ويروح بين المغرب والعصر ويجعل ساعة له يبيع فيها ويشتري من هذه الأموال والمكاسب تعود إليه، والباقي يجعله لسيده، ثم يكتشف سيده ذلك، إيش تكون العاقبة؟ وكيف هذا يسوي معايا؟ لو سوى معها غيري معقولة؟ والله عز وجل أعز وأجل من أن يضرب له المثل الذي لا تخفى عليه خافية. فلما تتحايل على بعض ما نهاك عنه فيه استهزاء واستخفاف بالواحد القهار، إنه يعلم بواطن الأمور فأنت تستجهله، وأنه خبير لطيف بخفايا الأمور وأنت تستكبر وتستعلي عليه. وإلا كلهم ترى يشربون الخمر وكل الناس يأتون هذا المنكر، فما مسخهم الله قردة وخنازير، لكن هؤلاء لما كانوا يفعلون ذلك من باب الحيل والاستخفاف مسخهم الله قردة وخنازير. ليشربن أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، اسمعوا العقوبة، نسأل الله العافية والسلام، يسمونها بغير اسمها، يضرب ما في واو، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، بمعنى يأتي المعازف آلات اللهو، والقينات جمع قينة وهي المغنية، تأتي المغنيات ومعهم آلات اللهو يعزفن على رؤوسهن، أي فيهم جالسين يشرب الخمر والجواري يغنين بالمعازف، ويعلمون أن الغلا لا ينبغي وأن المعازف حرمها الله عز وجل بنص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قال يخسف الله بهم الأرض، هذه عقوبة ليشربن، أي والله ليحصل هذا، فيخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. يجعل منهم قردة وخنازير عقوبة أي الصنفين؟ إن هنا شرب الخمر وسموها بغير اسمها، هذا إثم وذنب، وجلسوا في أماكنهم وأتوا بآلات الله والمغنيات، هذا إثم، فكان هناك إثمان ذنبان، استحلال الخمر، لأن لما يسميها بغير اسمها يعني أنها حلال، واستحلال الغناء والمعازف، إنهم هؤلاء لما استحلوا هذه استحلوا هذه، فكانت عقوبتان، عقوبة خسف الله بهم الأرض وعقوبة مسخ الله بها أقواما قردة وخنازير. هذه العقوبات ما جاءت هكذا من باب التنويع، لا، من باب التنويع لتنويع الفساد والإثم. يقول عرفنا أن عقوبة التحايل كما فعل الله ببني إسرائيل مسخهم قردة وخنازير، لأنهم تحايلوا على الشحوم وتحايلوا على الاصطياد. طيب الخسف، قال خسف الله بقارون، لما خسف الله بقارون؟ لأنه تكبر، قال هذا من عندي ما هو من عند الله، وإن أعطاه الله لي إنما أعطاه لمعرفته أني أستحقه لما عندي من الفضل والكرامة. وذاك الذي خرج من داره ينظر في عطفيه وبرديه فرأى نفسه عظيم فظل يتبختر، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. لما؟ لأن فيه تكبر، الاستكبار هو العلو، أن يرى في نفسه شيئا يستحق أن يمشي هذه المشية، أو أنه يستحق أن يكون له هذا المال. ولذا الكبر والعياذ بالله ما يدخل صاحبه الجنة. عقوبة الكبر الخسف، لأن فيه الصغار والذلة والهوان. ولذا في آخر الزمان سيكون خسف، يقال خسف بدار فلان وخسف بالقرية الفلانية، والزلازل من هذا النوع أغلبها يلحقها خسف. إذا سمعتم الآن خسف ومسخ، المسخ قردة وخنازير عقوبة إثم من الآثام، وهو التحايل على حرمات الله وتسمية الخمر بغير اسمها. والخسف عقوبة الكبر. فين الكبر؟ استمع المغنيات، المغنيات والقينات والمعازف، من يفعلها إن أصحاب البصر والأشر والكبر، وهؤلاء يخسف بهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. نعوذ بالله من غضب الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اقرأ ما بعده. وروينا في هذا المعنى عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. ثم ذكر ما يكون على بعضهم المقت وعلى بعضهم المسك ومن ذلك الوجه. ثم ذكر ما يكون على بعضهم من التبييت، من التبييت. تبييت؟ اي بيت بهم. ثم ذكر ما يكون على بعضهم من التبييت وعلى بعضهم من المسك. طيب هذا الحديث نصححه، نصحح ألفاظه ونكمل بعض ما تركه المصنف، ولعلنا ندع شرحه في حصة قادمة إن شاء الله إذا أمكننا الليلة. يقول عن عبد هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعليقا في صحيحه، وهو الحديث صحيح، وخرجه بطريق الجزم، وهنا ذكر سنده فقال عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. يعني عبد الرحمن بن غنم ذكر هل هو عن أبي مالك الأشعري أو عن أبي عامر، هذا لفظ الشك. جاءت في رواية أخرى أنه روى عن أحدهما باليقين، وجاءت رواية أخرى صحيحة أنه رواه عنهما كليهما، روى عن هذا وعن هذا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. أضيف كلمة الحرى، ألف لام حاورة فقط ما في ألف بعدها، الحرى والحرير والخمر والمعازف نقطة، اكتبوا في الهامش فوق إذا كان في فراغ لأن الحديث فيه طول. ولينزلن أقوام إلى جنب علم، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، فاصلة يأتيهم بعدين شرطة عشان تعرف إنه في اعتراض، يأتيهم يعني الفقير لحاجة يقطعوا الشرط الثاني يأتيهم، لأنه في رواية يأتيهم ما في الفقير لحاجة، يأتيهم فيقولوا ارجع إلينا غدا، ويقولون لهذا الذي يأتيهم لبعض حاجة يطلب منهم شيء ارجع إلينا غدا فاصلة، فيبيتهم الله، هذا الشاهد، فيبيتهم الله فاصلة، ويضع العلم فاصلة، ويمسح آخرين قردا وخنازير إلى يوم القيامة، ويمسح آخرين قردا وخنازير إلى يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: الرجل عليه صوم كفارة، هل يفطر يوم عيد الأضحى أو يصومه؟ لا، يوم عيد الأضحى ما، يوم العيدين من ينهى عن صيامه، ولذا إفطارهم لا يقطع التتابع، من عليه كفارة صيام شهرين متتابعين يفطر يوم العيدين ولا يقطع تتابعهما. وصلى الله على نبينا محمد.